هذا سائل يسأل يقول إذا كان شخص على طهارة ونزل لحاجته إلى الساترة أو إلى الحمام ووجد المحل عليه ازدحاما شديدا ولم ينتقض وضوءه ولم يرفض النية، فهل له؟ ولم يكن يدافع الأخبثين مدافعة شديدة، فهل له أن يرجع ويصلي مع المسلمين بالجماعة خوف أن لا تفوت عليه الصلاة؟ نعم، إذا كان هذا على هذه الصفة نعم يجوز. أما إذا كان يدافع الأخبثين مدافعة شديدة تشوش ذهنه، أو كان رفض النية التي كانت عليه فيبقى حتى يتوضأ، لأنه ولا يصلي أحد وهو غضبان ولا هو جوعان ولا هو عطشان ولا هو يدافع الأخبثين. ولذلك في الحديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء عشان تدخل الصلاة وأنت غير مشوش، لأن بعض الناس إذا كان يحتاج إلى الطعام يتشوش. ولذلك من جملة ما يقولون أنه حضر طعام وكان الشيخ يدرس طلابه، فقال الشيخ للطلاب: أولا نأكل ثم نصلي. فقال أحد الطلاب: لا، نصلي أولا. فقال له: إذن أنت تكون الإمام. فقام الطالب إماما وجهر في سرية، فقال لهم الشيخ: إذن ما دام كذا توقفوا عن الصلاة وتعالوا أكلوا بعدين تصلوا. نعم، لأن الشريعة تريد الإنسان يدخل في الصلاة وما عنده تشويش عشان يجد الخشوع. أما إذا كان عنده تشويش يكون الخشوع ناقص. لذلك قال: ابدأوا بالعشاء وأخروا العشاء، أو العكس، ابدأوا بالطعام وأخروا الصلاة. لأن الصلاة إذا دخلها الإنسان وهو قلبه حاضر يكثر يأخذ أجر أكثر، أما إذا دخلها وقلبه غير حاضر يكون الأجر أقل. وما لك من صلاتك إلا ما عقلت. يصلي الرجل ويكتب له نصفها ثلثها ربعها ولا يكتب له شيء، بس تسقط عنه الصلاة، لأنه إذا دخل فيها يبدأ يخطط، يسافر ويجي ويبيع ويشتري أو يؤلف، وبعدين لا يدري إلا إذا قال الإمام السلام عليكم فيبدأ يتندم. لذلك ينبغي الواحد أن يحاول أن يحضر في الصلاة ويسأل الله أن يأتيه الخشوع ويحضر قلبه. ونحن متسلط علينا الشيطان، لكن ربنا كريم، كل ما جاءنا الله يمسح ذنوبنا. استغفر الله، سبحان الله، الصلاة 5 مرات، الوضوء، ذلك كل ما جاب الشيطان شيء ربنا يمسحه. قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، إلى قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما معنى الغرور؟ متاع يغر، هي تمتعك لكن ما هي باقية، فأنت تظن كل شيء باقي وفي نهاية تزول. ولذلك هي متاع، المتاع ما يستعمل ويرمى. فالذي يرى أن الدنيا باقية بعدين تغره، يبني ويكون فيه أولاد ومال وبيت، وبعدين في النهاية فجأة يؤخذ كما قال البخاري. قالوا أن البخاري قال: إن تعش تفجأ بالأحبة كلهم وذهاب نفسك لا أبالك أفجعوا. الإنسان إذا طال عمره يفقد من؟ الأحبة، وإذا مات هو هذه مصيبة. لذلك لا علاج للدنيا إلا ماذا؟ الاستقامة، التقوى. علاج الدنيا الاستقامة، استقم وخليك قرير العين، لأن الدنيا كلها لا تسلم من شيء، كما قال أبو ذؤيب الهدى لماذا؟ وتريدها صفا من الأكدار. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. ولذلك لابن الجوزي في كتابه القيم صيد الخاطر يقول أبيات جميلة جدا يبين فيها أن هذه الحياة ذاهبة، وأن الإنسان فيها يتفاءل ويعمل بالخير ولا يضع الأمور على قلبه حتى يحزن، فلا يستطيع أن يصلي ولا أن يقرأ القرآن ولا أن يجد الخشوع. يقول إذا هممت فنادي نفسك بالمنى وعدا، فخيرات الجنان عدات، واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات، ودع التوقع للحوادث، إنه للمرء من قبل الممات ممات، فالهم ليس له ثبات مثل ما في أهله ما للسرور ثبات، لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقنين حياته. إذن ينبغي لنا أن نجتهد الحقيقة وأن نسدد ونقارب، لعلي نجيب عليه من الغد إن شاء الله، لعلي نسدد ونقارب ونهتم بإظهار للناس جمال الدين في حياتنا. لا يوجد شيء أنفع للإسلام ولا للمسلمين من القدوة الحسنة. القدوة في الكلام، القدوة في التعامل، القدوة في المشي، القدوة في البيع، القدوة في النوم، القدوة في السفر، القدوة في كل شيء. المسلم قدوة، المسلم متميز، كلامه متميز ومشيته متميزة وبيعه متميز. المسلم يتقي ربه، فإذا استقمنا على دين الله كل من يعرفنا يحب الدين ويتأثر بنا. ولذلك أهم شيء أن كل واحد منا يعمل بما علم من الدين. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن عمل بما علم لو يخطئ الله يسامحه. كل واحد منا يعمل بما علم، ومن عمل بما علم الله يصلح له دنياه وأخراه ويوفقه ويسعده. ونكتفي بهذا.